أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال من بعض النساء، تقول: ما رأي فضيلتكم في الحبيب الجثري، وهل هو من أهل السنة والجماعة؟ حيث سمعنا من بعض هذه البلاد أو من في هذه البلاد من لا يرى بأسا في الاستماع إليه، فأرجو أن تبينوا لنا عقيدته، لأنه حصل ابتلاء عظيم بهذا الرجل. الرجل تحكم عليه أشرطته وكتبه، الرجل مبتدع خرافي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، هو خرافي، أشرطته موجودة بصوته كلامه، يستهزئ بأهل السنة وبأهل التوحيد، يسخر منهم. نعم. أفضل هذا السائل من الإمارات، يقول: كثر الآن من يتنازعون في أمر الجثري بين مدافع عنه ومحذر منه، فما نصيحتكم للجميع؟ وهل إذا حذر منه هل هذا يعد من الغيبة المحرمة؟ نرى أن الجثري صوفي، وصوفي أشعري، بل إنها تجاوز، بل يمدح أهل وحدة الوجود وغيرهم، وكذلك أيضا يرى جواز الشرك ودعاء الصالحين على الأموات، ومخرف قبوري صوفي أشعري، وهذا التحذير هذا ليس من الغيبة، وإنما من النصيحة، تحذير من الأشرار ومن أهل البدع والمضلين، هذا ليس من الغيبة ولكنه من النصيحة. استثنى. نعم. أحسن عليك. هو مخرف الجفري لا شك، مخرف، سمعنا كلامه شريط أو كذلك كره، وجدنا أنه يبيح دعاء المقبورين والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك، ويستدل بالأحاديث الموضوعة أيضا، وينسب إلى الصحيح ما ليس منهما. نعم. وضعف الحديث أو مخرف صوفي أبوري أشعري. نعم. وبعدها: فإني أختم الحديث الذي طال معكم، وأستسمحكم أظني أمللتكم، لكن ليس لدينا حيلة، والناس أعني أهل السذاجة والغفلة والجهل، يجوب الأرض فيهم مثل الجفري، داعينهم إلى الضلالة بعد الهدى والكفر بعد الإسلام. لا، فإنه لا بد لنا من البيان، وهذا ما أوجبه الله علينا في كتابه، وجاءت به كذلكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمت لكم الأجل في أول الحديث، فلا داعي إلى ذلك. وثانيا: بان لكم من الحديث الذي اجتهدنا فيه عن كشف حال الرجل وإبطال ما احتوته عباراته بالدليل، ولله الحمد والمنة، بان لكم أن الرجل مرتكس في الشرك ارتكاكا، ومنغمس فيه انغماسا، وليس هو على عثى الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إليكم من التوحيد والإسلام والسنة. بل الرجل داعية إلى الشرك، وأدركتم جلده وتفننه من خلال ما كشفناه لكم بالدليل من كذبه وتلبيسه وحيله وغشه وتدريسه. والأمر الثالث، إني وأقولها ولا أخاف في الله لومة لائم، وأدين الله بذلك، إني أحذر من يسمع حديثي من المسلمين والمسلمات، وأطلبهم وأتوسل إليهم أن يبلغوا هذه النصيحة من لم يسمعها منا كفاحة أو مشافحة، لأن المئات بيننا وبينهم حجاب. أطلب منكم بنينا من المسلمين والمسلمات أن تبلغوا، فإن تبلغوا ما سمعتم، وهو أن الحمد مبني على الدليل القاطع والبرهان الساطع من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن ذلكم من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به في آيات كثيرة، ومنها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول أحد دعاة الشرك في هذا العصر وهو الجفري، يقول في شريط له: إن التوسط بعباد الله الصالحين أمر مشروع، وإن أولئك الذين يمنعوننا من التوسط بعباد الله الصالحين أقول لهم: إن الله شرع لنا التوسط بالجمادات، فما بالك بالتوسط بعباد الله الشارع الصالحين. وضرب مثلا لذلك بالطواف بالكعبة و بالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات والوقوف بعرفة وما إلى ذلك من أمثاله التي فهمها فهما خاطئا وللأسف، وظن هذا المسكين أن إقامة العبادة في هذه الأماكن التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم أنها ضرب من اتخاذ الوسائط، وخلط بينها وبين عبادة القبور والتوسط بأصحاب القبور. فيقول هذا المسكين الجاهل داعية الشرك، أكبر داعية للشرك في هذا العصر وهو المسمى بالجفري، يقول: إن التوسط بالجمادات مشروع، فكيف لا نتوسط بعباد الله الصالحين؟ نسي هذا المسكين موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود فقال مقالته المشهورة في صحيح البخاري: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. تفضل. نقول سلامة، ظهر رجل في هذه الآونة يظهر في القنوات الفضائية وله بعض الأشرطة، ويزعم أن الأولياء يتصرفون في الدنيا والآخرة وأنهم يعلمون الغيب، ويستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم واسمع بالرجل على الجد، فما نصيحتكم للمسلمين تجاه هذا الرجل وجزاكم الله خيرا؟ من يقول أن الأولياء يتصرفون فهذا كافر، كافر لا شك فيه، سبحان الله، الأولياء يتصرفون. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: ليس لك من الأمر شيء، فكيف يقال أن الأولياء يتصرفون؟ كذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الناس جميعا أولياءهم وغير أوليائهم، هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة، كما أخبر سبحانه وتعالى، وكما قال أيضا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن فالذي يقول أن الأولياء لهم تصرف هذا كاذب، هذا مفتري، هذا يريد أن يشيع الشرك ويريد أن يقرر الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقول بقول الله، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأقول من قال بهذا القول، هذا ينبغي لولاة الأمر أن يسكتوه ويؤدبوه ويعرضوه على التوبة، فإن تاب وإلا قتل، لأنه يدعي أنه مسلم وهو يعتقد يعني أن الولاة أن يعني الأولياء يتصرفون والعياذ بالله. نعم.